أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في طرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء تحدثنا عن الطريقة القياسية، ونتحدث الآن عن الطرق الخمس، ومرة من عناوينها طريقة التلازم في الوقوع وطريقة التلازم في التخلف، ونتحدث الآن عن طريقة التلازم في الوقوع والتخلف. تقوم هذه الطريقة على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. قلنا بأن الحديث هنا في قضية الاستقراء وقوانين الاستقراء في النظر إلى العلة والمعلول. هناك مسألة ينبغي الإشارة إليها وفي مرتبتين. المرتبة الأولى طبيعة العلة والمعلول، وما قامت على هذه المسألة من نظريات ومن أطروحات كثيرة جدا أثرت على كل هذا العالم. أدخل إلى الموضوع وبشكل علمي دقيق جدا من هذا الملف أو من هذا العنوان. لا أتصور أحدنا لم يتابع في فترة من الفترات، خصوصا بداية افتتاح قناة فضائية، من بداية افتتاحها بثت برنامج اسمه الاتجاه المعاكس. كم سنة صار له؟ 20 سنة بهالحدود. ما رأيكم في هذا الاتجاه؟ مو رأيكم في المذيع أو ماذا يريدون، أو ما رأيكم في هذا الاتجاه؟ يعني على ماذا يقوم هذا الاتجاه؟ يعني وش؟ رأيي لا يتفق. بعد الصورة بالنسبة لي مو واضحة. ما هي الفكرة؟ طيب، ما هي علة الصراعات أو التجاذبات أو الجدل في هذا البرنامج؟ ترى هذا البرنامج يعني تقف وراءه فلسفات، أو لا أقل فلسفة خطيرة جدا. ما هي هذه الفلسفة في نظركم؟ نريد أن نستنتج. هذا برنامج يعني مجرب، صار له ديالكتيك، بمعنى أي تفضلوا. هذا صحيح. لاحظوا، طرف يطرح رأي، الطرف الآخر يثيره هذا الرأي. لماذا أثاره هذا الرأي؟ لأنه أثاره بالضد، إيه، فيهاجم. ما شايفنا البرنامج أبدا. برنامج خطير هذا، يعني أثر على ثقافتنا في العالم العربي بشكل عام. شلون شيخنا؟ ومباشرة يثار بمجرد تثوير من المقدم للبرنامج. ففي بعض الأحيان وصل الضرب إلى اليد، يعني باليد كانوا هذا يصفع بشيء أو هالشكل. هل نتمكن من التأسيس لقاعدة، قاعدة عدم احتمال الآخر من البني البشر لغيره إذا خالفه في وجهة النظر أو خالفه في الرأي؟ 20 سنة يتكرر نفس المشهد. عشرين سنة شيخنا صعب. ليش استحكمت هذا؟ هل نقول بأن الإنسان مخلوق متوحش، مخلوق وحشي؟ ها انتجي الثيرة. لو رفعنا هذا المذيع مقدم البرنامج من بينهما وجئنا بشخص آخر طريقته إثارة المشتركات بينهما، الوضع يتغير أو لا؟ إذن علة الصراع بين الإنسان والآخر ما هي؟ نفس الإنسان أو هناك من يثير دواعي الصراعات ومقدمات الصراعات؟ لاحظين قضية وين؟ يعني ممكن أن نحول هذا الصراع بين طرفين إلى حالة من التوافق، إلى حالة من التكامل، إلى حالة من التفاهم، ممكن، بشرط أن نرفع الشيطان من بينهما. إذن علة الصراع هذه تحتاج إلى تجربة أخرى. الآن نحن نفترض، لأن ما عندنا إلا تجربة في اتجاه واحد وهي وجود العلة الكذائية، نحتاج إلى برنامج آخر نغير في هذا البرنامج العلة ونكرر التجربة. لاحظ القرآن الكريم من أوله إلى آخره يحث عن ماذا؟ تجنب إثارة الفتن. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحثون على تجنب إثارة الفتن، إلى درجة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يأمر بالجلوس في البيوت، كونوا أحلاس بيوتكم، ولعن الله الفتنة، ولعن الله الفتنة نائمة، ولعن الله من أيقظها. لأن الفتنة، هذه الفتنة مو بروحها هالشكل، مو مخلوق بروحه يتحرك، وإنما هناك من يثير هذه الفتنة، من يوقظ هذه الفتنة. في هذا الموضوع، إذن الكلام في وين؟ الكلام في ملاحقة العلة والتعرف على العلة. إن رأينا، إن حكمنا على هذا الأمر بسذاجة، نقول بأن الإنسان متوحش لا يقبل الآخر، وبالتالي يحتاج إلى ما أدري إفناء وخلق جديد بمعايير جديدة. هذا الكلام مو صحيح، ولكن الإنسان قابل إلى أن يثار في الاتجاه الصحيح، وقابل أن يثار في الاتجاه الباطل، على اعتبار أنه مركب من عاطفة وعقل. إذا غلبت العاطفة على العقل، وظف العقل من أجل الانتصار للشهوات، والانتصار للنفس، والانتصار للأنا، والانتصار للذات. واضحة القضية وين؟ ننظر في العلة. هذه أيضا تتمت الكلام. شوفوا من يثور على الآخر في مجتمعاتنا؟ من هو الضعيف؟ تعمق أكثر. بعد، لماذا يثور المظلوم ولماذا يثور؟ هل يثور من أجل القيم؟ هل يثور من أجل نشر العدل؟ أو لا لا لا يثور لأنه عفوا لإبراز نفسه. لماذا يريد إبراز نفسه؟ مو بس مهمش، هناك مسألة أبعد يقررها من؟ يقررها الشيوعيون، يقولون بأن القضية في أن هذا الضعيف الذي يحتمون ثورته على القوي يبيع جهده، حكم عليه بأن يكون بائعا لجهده. هو يروح 8 سنوات الدوام، ماذا يصنع؟ ينتج أو لا؟ يبيع جهده والنتيجة هي الإنتاج. يبيع جهده، إذا باع جهده الإنسان ما يقدر يبقى فقط يبيع جهده على الآخر وياخذ. كنت أتكلم من فترة بأن أنت لما تشتغل من 8 ساعات وتحصل الراتب الفلاني، أنت في الواقع تستلم أي كثر من اللي تستحقه؟ مو أكثر من 10%. وهذه 10% وين توديها؟ ترجع تدفع عليهم فواتير وأبيال وكذا، والقليل منها يروح إلى المجاري، هو الطعام اللي تلبسه. هذه الطبقة اللي تبيع جهدها يسمونها الشيوعيين بروليتاريا. هذه البروليتاريا لازم تثور على البرجوازية، ويستمر الصراع يستمر الصراع يستمر الصراع حتى يتحول المجتمع في نظرهم إلى طبقة واحدة، وينتهي الصراع ويعم السلام في العالم. كل النظرية قائمة على ماذا؟ قائمة على التصارع وعلى النزاع وعلى دعم الصراع والنزاع عشان بسرعة يصير سلام في العالم. في مراسلات بين رؤوس الشيوعية كارل ماركس وإنجلز في 1800 يعني منتصف القرن 19، يصرح ويطمئن ماركس إنجلز بأنه يعني شغلته دعم الثورات في العالم، في ألمانيا وغيرها وكذا، ندعم ولن أتخلى، وإذا هزمت الثورة يبرر لها، بس لازم الثورة تبقى مستمرة. واضح؟ هذه كلها ملاحظات. يعني ذاك الرجل ومن على شكل انتش، اقرأوا حول الثورة البلشفية في 1919-1920-1921 والدماء التي أريقت. القيادة منه كانت عند من؟ عند لينين، ولينين من أكثر المخلصين للشيوعية. على أي حال، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا رفعت العلة رفع المعلول. وإن أردنا هذا المعلول علينا المحافظة على ماذا؟ على العلة. وصار واضح إن أردنا إيقاف هذا المعلول أوقفنا العلة. المسألة وين صارت؟ المسألة فلسفة ومنطق. لابد أن نقرأ الأمور بشكل صحيح. ولكن من يتمكن اليوم أن يتخلص من هذه العلة؟ قال الشيخ قبل شوية مستحكم الفكر الشيوعي في مجتمعاتنا. أي مجتمعات؟ تدين، مو بس الإسلامية. نقرأ القرآن بثقافة شيوعية، نقرأ الروايات بثقافة شيوعية قربة إلى الله تعالى. وإحنا ما ندري عنه الشيوعية، وما ندري أصلا هذا، ما بس نعرف أن الشيوعيين يقولون الله ما عميش. في شيء أزيد بعد نعرفه من ذلك؟ بس الله ما عميش بس هذا، وبأن الشيوعيين ماركس قال الدين أفيون الشعوب. ليش قال الدين أفيون الشعوب؟ لأن الدين يدعو إلى السلام، والسلام في نظره حالة مو صحية مو زينة أفيون. نعرف أكثر عنهم؟ ما نعرف، ولذلك يلعبون فينا بشكل كبير جدا. طريقة التلازم في الوقوع والتخلف وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجد، طبعا هذا الكلام معناه أن الواحد يترك الطواغيت، هذا فهم أعوج. لا طبعا، الكلام في طريقة المواجهة، كيف نواجه. يعني نسأل نفسنا في المدينة المنورة في سنوات الهدنة، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ احنا نقول بأن أول حوزة إسلامية من أنشأها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، هذا مو صحيح. أول حوزة إسلامية كانت في واحات المدينة المنورة، الأساتذة من الصحابة المتقدمين الكبار والتلاميذ من المسلمين، حلقة هنا حلقة هناك حلقة هناك، ودروس، وأكثرها كانت تعتمد على الأخلاق ثم العقيدة ثم الفقه، كلهم كانوا يدرسون بناء المجتمع الداخلي. هذه الفترة، هذه السنوات، سنوات الهدنة وسنوات البناء العلمي والثقافي، هي التي فتحت مكة المكرمة، هذه اللي فتحت مكة المكرمة. تعديل الرؤى، تعديل النظريات، تعديل الثقافات. عندما ندرس التاريخ، تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نعم، ذهب المسلمون وهم في حال انتصار من المدينة إلى مكة، يعني قبل أن يصلوا إلى مكة كانوا منتصرين. من وين جايينهم هذا النصر؟ مو رايحين يعني وعدهم أصلا احتمال الهزيمة، هذا كله كان بسبب تلك السنوات. وهذه السنوات في بدايتها من اللي اعترض عليها؟ اعترض عليها الثاني، مو هو اللي قال للرسول صلى الله عليه وآله. أنا بين نقطة مهمة أيضا، هو من قال للرسول صلى الله عليه وآله: ما شككت في نبوتك قط كما شككت فيها اليوم. ليش نخلينها نتصالح وياهم؟ يبغي القضية كلها ويش؟ كل مواجهة وكل فتن وكل حروب وكل زين، هو فوين في الحروب؟ نفس العملية، ها نفس العملية. من يدفعنا في هذا الاتجاه ما ينزل الساحة. دائما في الصفوف الخلفية. سنوات من اللي يطالب وواجه وما أدري كذا ويضحي، ومن اللي يستفيد؟ هم آخر شيء التسعينات، من اللي تسجن وتقتل وانحكم هذا عشان ويش؟ ومن اليوم اللي ما أخذ الكراسي والبيزات وكل شيء؟ زين، هم على ما هم عليه، هو احنا نصير بعد هالشكل حق وين؟ 1400 سنة. واضحة صارت الصورة. عندما نهضر الإمام الحسين عليه السلام، أول ما قدم الأكبر، مو بس أول ما قدم علي الأكبر، الإمام الحسين كان خيار الحرب، عنده آخر خيار: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. على أي أساس؟ من أي منطلق؟ من وين يبغي يمارس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الدور؟ لا، على ضوء الرسائل اللي وصلت له. ليش راح إلى كربلاء؟ ليش راح العراق؟ لأنه قالوا له تعال تعال حقوه. لا، مو تعديل، تعال صير الأمير، أنت الخليفة، تعال نبايعك، إمام ما عدنا. مو كذي قالوا؟ راح على هذا الأساس. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عندما قال خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، من هذا المركز الرسمي، بس أنتم ما تبغون فافتحوا طريق أرجع. هذه الحادثة لو مو هذه، هل معنى هذا بأنه لولا كربلاء ولولا قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واستشهاد أهل البيت وسبي النساء ما صار أمر بمعروف ونهي عن منكر وطلب الإصلاح؟ نعم صار، ولكن مو هذا الخيار الأول. الخيار الأول أن يمارس دوره الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الدور اللي امتد من الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الاستثناء في كربلاء كان اختيار، مو هو هذا الخيار الأول. يعني ويش أرجع؟ افتحوا طريق، ما تبغون أنا مو جاي أفرض نفسي عليكم، افتحوا طريق أرجع. قالوا لا إما أن تبايع أو تقال لهم مسألة أن أبايع هذا أنا ما ببايع، تبغون الحرب حارب، ما تبغون الحرب وما أبايع افتحوا طريق أرجع، ما أفرض نفسي عليك. فإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بعد البيعة. إذا تمت البيعة هذا ترى مسلكي وأصلح الأمة. تفضل يا شيخ. يعني هل الإمام حسين كان يعني من هالمنطلق راح للعراق مثلا أو لا؟ وكان حتى فترة حتى مثلا حتى لو مثلا بغض النظر قول تبايع أو ما تبايع، وهذا مثلا ينشر مثلا يعمل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. فيبني هذا المجتمع، فبالنتيجة هو إذا بنى هذا المجتمع عقيدته وهذا يرجع إلى الإمام نفسه. صحيح، بس هذا من وين يصير؟ من المدينة أو من مكة؟ الكلام في هذه الحركة من مكة إلى كربلاء. ليش راح إلى كربلاء؟ راح إلى كربلاء بسبب هذه الرسائل اللي وصلت. يعني لو ما وصلت هذه الرسائل الخيار مو كربلاء. واضح؟ يعني هذا السبب اللي خلى القافلة تتحرك إلى كربلاء. وش هو؟ يعني يبدو أنه علة تامة. لا، احنا قلنا إذا تذكرون في الدروس مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأن لا، ما نقارن احنا بين العراق وبين اليمن. العراق موقعها واضح؟ أي المسألة واضحة من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقتل في كربلاء. هذه المسألة موجودة. أنا أتكلم في وين؟ أتكلم في عللها، يعني كيف تحركت القضايا على هذا الخط. واضح؟ بيروح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويقتل في كربلاء، هذا أمر محتوم، ما عندنا كلام فيه. ولكن نشوف التراكيب كيف تمت هذه العملية. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين. احنا نشوف هذه الظاهرة موجودة صح، متى وجدت؟ وجدت بوجود عنصر آخر، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك. فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص. إذن ضعف التكوين العلمي نرجح أن علته هي هذا النظام التعليمي. هذا النظام التعليمي، شوفوا الفرضيات اللي نعتبرها علل، نقول بأنها علة، هذه علة. عندما نلاحظ ثقافة الاستعباد موجودة بين المستهدفين، يعني اليوم هناك رفض من الإنسان أن يكون حرا، هو يرفض ويشعر بارتياح إذا عزز سبل استعباده، يستانس يطمئن إذا استعبد. أما الحرية لا يقبل بها ولا يريد النقاش فيها أصلا، ما يريد النقاش فيها. أواصل بعد لو واضح؟ يعني تقول له أنت اكتفي بهذه الغرفة اللي أنت فيها واكتفي بدورة مياه واحدة، الله بيوسع عليك. لا تلزم نفسك 20 سنة تدفع، ترى بتصير عبد أسير عند هذه الجهة اللي تدفع لها، ما يقبل ويبرر بماذا؟ لازم أوسع على أهلي وهذا من حقي وهذا من ما أدري ويش من حقه. خلاص عطل مشاريع التحرر إلى 20 سنة قادمة، لأن أقل شيء قفلوا عليك الماء والكهرباء، تقدر تسوي شيء؟ زين، هذه الثقافة من وين جاية؟ هذا مظهر من مظاهر ضعف التكوين العلمي. من وين جاي ضعف التكوين العلمي؟ أول ما تفتح الكتاب في المدرسة، صورة. هذه مو عبث، هذه مو عبث. في ملعب الكرة، في ما أدري وين، هذه كلها أشياء مدروسة. الطالب من الساعة 7 صباحا إلى وقت الخروج من المدرسة يتغذى على ثقافات وعناوين معينة إلى كم؟ 12 سنة. يبغي يتغير ويتحرر ولكن في الاتجاه الخاطئ، وينصب لنفسه شباك جديدة يقع فيها. وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. إذن أنت ترجح أن العلة هي هذا النظام، لأنه بوجوده وجد ضعف التكوين العلمي، وبعدمه لا، هذا الضعف هو موجود وكان قوة في التكوين العلمي في مدارس أخرى لا تتبع هذا النظام. فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو النظام التعليمي الخاص. طريقة التلازم في التغير وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لابد أن يحدث في المعلول. العلة موجودة ولكن طرأ عليها تغير يلازم هذا التغير في العلة التغير في المعلول. إذن يا إخوة أصل العلم وأصل المعرفة وأصل الحكمة بملاحظة ماذا؟ الأسباب. فالقرآن يقول فأتبع سببا. خذوا بالأسباب. ماذا يعني خذوا بالأسباب؟ أن نوفر العلل لمعلولات نطلبها. العقلية محصورة في أن علة العيش الكريم ما هي؟ السعي في الرزق. لازم تروح تشتغل وتعرق كل مادة. العقلية محصورة في العرف حاليا مو ثقافة شيخنا مو عرف ثقافة. تجي تقول لواحد صلاة الليل تزيد رزقك. اي والله صدق الله يجعلنا من المصلين في الليل. الذكر الفلاني الكذا الفلاني خو هذه علل تامة. شوفوا هذه القصة طبعا تكرس الى البلادة مو زينة هي. انا اذكرها من باب الاستشهاد يعني. شوف يقولون هناك حطاب. هذا الحطاب ذاك اللي يقعد وعنده أجلكم الله حمار. يقعد زوجته أمبرزليشي ياخذه وياه في طريقه إلى الغابة ياكله يعني في الطريق. ذاك اليوم حطت له جوز. الجوز مفيد بالمناسبة سأل الدكتور. حطت لي جوز. هذا طلع هو على الحمار أخذ حجرة من الأرض بيكسر الجوزة. ضرب الجوزة بدل ما تنكسر الجوزة وش انكسرت؟ الحجرة. انكسرت الحجرة وإذا داخل هذه الحجرة دودة ممسكة بورقة خضراء نبتة. هذا طالع قال هالدودة داخل هالحجرة ورب العالمين رزقها هذا الطعام وهي لا عقل لها ولا إدراك. أنا بني آدم ويوميها طعام الصباح حطب وما حطب وما أدري شنو. أنا برجع البيت. رجع ما راح الغابة. رجع البيت دخل على زوجته تفاجأت هذه وش عندك جاي. قال لها أنا بروح أقعد على سريري وهذا الحمار في مربطة وإما أن الله يجيب لي الرزق على سريري ولا أنا من على هالسرير ما بتحرك. هذه بعد سلمت أمرها لله سبحانه وتعالى وتركته. في هذه الأثناء هناك ثلاث لصوص جايين من خارج القرية سارقين يعني سارقين صندوق مجوهرات. وقفوا على حدود القرية قالوا احنا الآن جياع نريد طعام. فأرسلوا واحد منهم يروح يشتري لهم خبز ويشتري لهم او يستأجر حمار عشان يخلون على اغراض على ظهر السرقة. هذا اخذ الفلوس ودخل داخل القرية. الاثنين اللي بقوا خارج القرية قالوا احنا هذا بدل ما المجوهرات نقسمها على ثلاثة نقسمها على كم؟ اثنين. ننتظر يجي نحفر له حفيرة اول ما يوصل يطيح فيها ونردمه وخلاص. هذاك وهو هناك قال زين بدل ما نقسم الأموال على ثلاثة نقسمها على واحد، أنا أشتري لهم طعام وأخلي لهم السم فيه. أخذ الطعام وخلى فيه السم لا، وقال أنا أدور حمار عشان أواصل عليه مشواري. قالوا له والله فلان عنده حمار كان تستأجره من عنده، راح واستأجر أي حمار، حمار الحطاب. أخذ الحمار وطلع، هو ما وصل طاح في الحفيرة، هم أخذوا من عنده الطعام ودفنوا وخلوا المجوهرات على ظهر الحمار وأكلوا الأكل وماتوا. كم واحد اللي مات الحين؟ ثلاثة. الحمار وين يروح؟ رجع إلى راعي بالمجوهرات. إيه قالت الزوجة إلى زوج تعال هذا حمارنا رجع على ظهره مجوهرات. قال أنا قلت من على سريري ما أقوم، جيبي داغل هني اللي ما أتعرف. هذا طبعا كلام فاضي، ولكن القصد وين؟ القصد بأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. الإنسان عليه أن يسعى، عليه أن يعمل، عليه أن يجتهد في طلب الرزق. ولكن الرزق من وين يجي بعد؟ العمل، العلم عمل، المحافظة على عزة الإسلام الإنسان هذا عمل. الله سبحانه وتعالى يرزق في قباله ويكفي الإنسان تعب الجهد والخروج في طلب المال وطلب الرزق. لا أيضا وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لابد وأن يحدث في المعلول أيضا. وبهذه الطريقة انتهى إلى معرفة أن حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس والقمر للأرض، وذلك لأن تغير المد والجزر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طوال السنة. يتغير، تتغير الشمس والقمر يحدث التغير على الماء المد والجزر. وانتهى بنسبها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط والواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية. طريقة البواقي، وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه، يعني علة يختلف، يختلف يعني مخالف له. إذا كانت علة الوصول إلى الحوزة أن نسلك الطريق الفلاني فلا يمكن أن يكون سلوك طريق مخالف لذاك الطريق علة ومقدمة للوصول إلى الحوزة. والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، يعني هذه العلة علة لهذا المعلول مو للآخر وإنما لهذا المعلول. استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة المعلول الباقي. تقول ألف سبب لباء، وعندنا ثاء معلول وعندنا تاء علة. ألف علة لباء، بقي أن تكون تاء علة إلى ثاء، فمن الراجح أن تكون هذه العلة، ولكن بشرط أن يعني اطلاعك على العلل يكون واسع وشامل قدر الإمكان، لا تكون علة خافية هي العلة لثاء ولكنها خفيت عنك. العلتين متخالفتين شلون تصير؟ ما يصير متناقضتين، يعني اشترط ان يكونا متناقضتين متقابلتين لا يستمعان. اي الاجتماع ما يصير. انت عندك يعني مثلا التخالف ماذا نقول؟ نقول او لا، حتى هذه العلة غير عن هذه العلة، وانت قررت بان العلة الاولى هي علة هذا المعلول، وعندك معلول اخر وعلة اخرى، فترجح بان هذه العلة الاخرى هي علة هذا الباقي، حتى لو ما كان التقابل بهذه الشدة. لذلك نقول الراجح هكذا. حتى لو ما كان عندنا معلولين، عندنا معلول واحد وخمس افتراضات كعلل، ندرس الافتراض الأول، هل من الممكن أن يكون علة لهذا المعلول؟ لا. الثاني؟ لا. الثالث؟ لا. الرابع؟ لا. فنرجح أن الخامس هو العلة. إذن نحتاج إلى الاطلاع على دائرة المعلولات والعلل، وبهذه الطريقة اهتدى لفريه إلى اكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه. هذا افتراض، قال هذا الكوكب ما انحرف إلا لوجود كوكب آخر قريب منه، لأن علل الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانوس معروفة لديه سوى الظاهرة الباقية، وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس، هذا مو موجود. فإذا من الراجح أن تكون علتها هي وجود كوكب آخر قريب منه. ثالثا مرحلة القانون، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى بالقانون. هذا ما نتحدث عنه يوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.